وإيمانكم أيضا ميم جمع واضحة واضحة فضيلة الشيخ كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. قرأ السوسي بالإدغام من بعد ما تبين لهم الحق. هذا الإدغام يختص به السوسي وحده فقط. تبين لهم الحق. نعم إدغام النون في اللام. والدليل واضح لا قبل كده. فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. حتى يأتي الله بأمره بإبداء الهمزة من بقى؟ يأتي لمين؟ لورش وللسوسي ولأبي جعفر ولحمزة عند الوقف فقط. أولا نأخذ ورش لأن وصلا ووقفا. ورش إذا سكنت فاء من الفعل همزة فورش يريها حرف مد مبدلة سوى جملة الإيواء المستثنى. طب السوسي منين بقى؟ ويبدل للسوسي. السوسي كل مسكن من الإيه؟ من الهمز. من الهمز مدا غير مجزوم نهملا. أبو جعفر بقى وأبدلا إذا غير أنبئهم ونبئهم فلا. يعني باستثناء أنبئهم ونبئهم فقط. بالضبط كده. نعم. يأتي الله بأمره عليها وقفه. نعم. إذا وقفنا بأمره لجميع القراء أما حمزة حتى يأتي الله بأمره حتى يأتي الله بيمره. يحقق ويبدل ياء. ويبدل ياء بيمره. إن الله على كل شيء قدير. شيء اللين واضح. اللين بالنسبة للورش. نعم. التوسط والمد. إن الله على كل شيء قدير. أدي أربعة. نعم. إن الله على كل شيء قدير. ستة. نعم. أما بالنسبة لحمزة بقى إن الله على كل شيء إن قدير السكت قولا واحدا لخلف. إن الله على كل شيء إن قدير على كل شيء إن قدير. نعم. بالنسبة لخلف. نعم. فضيلة الشيخ نريد أن نستمع إلى هذه الآية الكريمة برواية خلف عن حمزة بالسكت. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. إخوتنا إخوة الإيمان نستمع أيضا إلى هذه الآية الكريمة برواية ورش عن الإمام نافع المدني. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. إخوتنا إخوة الإيمان نستمع أخيرا إلى هذه الآية الكريمة برواية ابن جماز عن أبي جعفر المدني. ود كثير من أهل